بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس 84 بعد 400 من دروس جامع المسائل. في هذا اليوم نأخذ بعض صفات الله سبحانه وتعالى. والصفة الأولى في درس اليوم البشاشة. البشاشة هذه صفة تثبت لله سبحانه وتعالى، صفة فعلية خبرية لله ثابتة بالسنة، جاءت في السنة. وما دام أن الحديث الذي فيها قد ورد وصح فنقول بها كما قال بها النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الخلق بربه. قال في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما توطن رجل مسلم المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله له كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم. هذا الحديث رواه ابن ماجه وأحمد وغيرهما، والحديث يصححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب، ويصححه الشيخ مقبل رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. فالحديث صحيح، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يفرح بهذا الذي دائما يذهب إلى المساجد ويتوطن المساجد ويكون بيته في المساجد للصلاة وللذكر، يتبشبش الله له، يتبشبش الله له، وهو معناه مقارب لمعنى الفرح. لكن لا بد أن نثبت هذه الصفة، ونثبت صفة الفرح لله كما سيأتينا في بابها في حرف الفاء. فتثبت هذه صفة وتلك صفة مستقلة، فنثبت لله صفة البشاشة إثباتا يليق بجلاله، ولا نخوض فيها ولا ننكرها، نقول إثباتا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. فلا ترد شيء أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا من الفائدة أن الإنسان يعني يحرص على أن يكون من المتوطن المساجد، وأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجل قلبه معلق بالمساجد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسجد بيت كل تقي. وسبحان الله، هذا هو دأب الصالحين. تجد الصالح قلبه معلق في المسجد، ودائما وهو ينظر إلى الساعة: متى سيكون وقت العصر، متى سيكون وقت المغرب، متى سيكون وقت الفجر، ويأتي إلى بيت الله بالرغبة، ويفرح إذا كان جالسا في بيت الله وهو يذكر الله ويصلي ويقرأ القرآن. فعليك يا أيها المسلم أن تعلم أن هذا المسجد بيت كل تقي، بيت الله المسجد بيت كل تقي. فاحرص على أن تمكث في المسجد ما أراد الله، وتمكث في المسجد للذكر، وليس المكث في المسجد من أجل يعني الكلام ومن أجل مجاذبة أطراف الكلام، لا، إنما بنيت المساجد لذكر الله. ولا بأس بالكلام أحيانا في بعض الشيء، لكن يكون الأصل أن الإنسان يجلس في بيت الله سبحانه وتعالى يصلي ويذكر الله ويستغفر الله ويطلب العلم. وأسعد الناس بهذه المسألة هم طلبة العلم، أسعد الناس الذين يعيشون في ويقطنون في مساجد الله في بيوت الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا، هم أسعد الناس بهذا. وربما بعضهم لا يستحضر مثل هذه النعمة عليه، فهو ما عنده مأوى إلا بيت الله سبحانه وتعالى، ينام فيه ويقوم آخر الليل فيه ويدرس فيه طوال اليوم، وهو يتعلم من حلقة إلى حلقة، من حلقة إلى حلقة، ومن درس إلى درس. فهم أسعد الناس بهذا، ونسأل الله لنا ولكم المزيد من فضله. فهذه صفة البشاشة كما قلنا، يليق إثباتا يليق بجلال الله سبحانه وتعالى من غير تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل. الصفة التي بعدها صفة البصر، أزلنا في حرف الباء البصر. البصر صفة من صفات الله عز وجل الذاتية الثابتة بالكتاب والسنة، ونحن نعلم أن البصير من أسماء الله سبحانه وتعالى، ويشتق من البصير من اسم الله البصير صفة البصر. قال الله تعالى: إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. وقال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأدلة السميع البصير كثيرة جدا في الكتاب وفي السنة، فنثبت أن الله سبحانه وتعالى بصير كما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه. وسيأتي لذلك مزيد أنا يعني كلام عند إثبات صفة العين لله سبحانه وتعالى في حرف العين. ومن صفات الله سبحانه وتعالى التي تثبت له البطش، صفة البطش، وهي صفة فعلية خبرية ثابتة لله عز وجل. قال الله تعالى: يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. وقال الله تعالى: ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر. وقال الله تعالى: إن بطش ربك لشديد، إن بطش ربك لشديد. ومعنى البطش في اللغة معناه الانتقام والأخذ القوي الشديد، يبطش بهم بمعنى يأخذهم بشدة وقوة. فنثبت من صفات الله ما أثبته لنفسه، أثبت الله له البطش: إن بطش ربك لشديد، فنثبته لله. فالله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، وهو المبدئ والمعيد، ومن كان كذلك فلا أشد من بطشه، لا أشد من بطشه، وهو مع ذلك الغفور الودود. ولهذا يقول الله: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فالله سبحانه كما أنه هو الغفور الرحيم الودود، فهو كذلك شديد العقاب، وهو شديد البطش سبحانه وتعالى. فهذه الصفات، هذه الصفة تثبت لله سبحانه وتعالى، صفة البطش. والصفة التي بعدها صفة البغض، صفة فعلية تثبت لله عز وجل من السنة. قال الله سبحانه، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: إن الله تعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل أني أحب فلانا فأحببه، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه. وإذا أبغض الله عبدا، انظروا هذا الشاهد، وإذا أبغض الله عبدا نادى جبريل: إني أبغض فلانا فأبغضه، وينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فيبغضه أهل السماء. قال: ثم توضع له البغضاء في الأرض. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. رواه مسلم. فهذه من صفات الله، أن الله يبغض بعض الأشياء التي أخبرنا بها، فنثبت لله صفة البغض على ما يليق بجلاله، على ما يليق بجلاله، وهي ضد الحب. البغض هو ضد الحب، فالله سبحانه وتعالى يعني يحب ويبغض، يحب سبحانه وتعالى ويبغض. إذا أبغض فلانا نادى جبريل إني أبغض فلانا فأبغضوه. فما عليك أن تثبت لله ما أثبته لنفسه، فنثبت لله هذا. أما أصحاب التأويل فيأتون إلى هذه الصفة وإلى صفة الغضب وإلى صفة الكره ويحرفونها، وهذه معناها إرادة العقاب ومعناها كذا. نقول: يا أخي، أثبت ما أثبته الله لنفسه، ولا تدخل في التكييفات ولا في التعطيل ولا في غير ذلك. فنثبت لله صفة البغض. والصفة التي بعدها صفة البقاء، صفة البقاء، وهي صفة ذاتية خاصة بالله عز وجل ثابتة من القرآن. قال الله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وهذه يعني صفة ثابتة لله من هذه الآية: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فالله سبحانه وتعالى هو الباقي، وهو الدائم سبحانه وتعالى الموصوف بالبقاء، هو الذي سبحانه وتعالى يعني يبقى، ولا أحد من خلقه يعني إلا من خلق الله سبحانه وتعالى خلقهم للخلود في الجنة، وهو سبحانه وتعالى قادر على إماتتهم وعلى فنائهم، فليس أحد يعني يبقى إلا الله سبحانه وتعالى الذي بقاؤه أبدي أزلي سبحانه وتعالى. أما الجنة والنار فهي باقية، هي باقية ولكنها كانتا بعد أن لم تكون، كانتا بعد أن لم تكون، خلقهم الله. والحور العين والولدان في الجنة باقي يعني سيبقون، وكذلك الذين يدخلون الجنة سيبقون، والذين يدخلون النار سيبقون، لكنهم كانوا يعني هم مخلوقون مربوبون، كانوا بعد أن لم يكونوا، كانوا في العدم ثم خلقهم الله سبحانه وتعالى. أما الله فهو الباقي، هو الدائم سبحانه الذي لم يسبق بفناء، لم يسبق بعدم ولا يلحقه فناء سبحانه، ما سبق بعدم مثل المخلوقات، المخلوقات كانت عدما فأوجدها الله، ويلحقها الفناء إلا من كتب الله عليه الخلود. أما الله سبحانه فهو الباقي سبحانه وتعالى، وهو الآخر من صفاته الآخرية كما سيأتينا. البقاء من صفات الله سبحانه وتعالى، ويعني من الصفات الذاتية، من الصفات الذاتية، لأن بقاء الله من صفات ذاته. فهذه الصفة التي تكون آخر حرف الباء، ذكرنا من حرف الباء يعني البارئ، ذكرنا الباطن، وذكرنا بديع السماوات والأرض، وذكرنا البر والتبارك هي من البركة، والبسط والبشاشة والبصر والبطش والبغض والبقاء، هذه الصفات التي جاءت بحرف الباء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.